بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عين الفواطم لا يطيب منامها، مذ غاب في وادي الطفوف عصامها. والهات السائل والهات سائل ساكنيها، والحشا لفراق أهليها يشب ضرامها. أين البدور الطالعات بأفقكم؟ غابت عن الدنيا فعم ظلامها. أين النجوم المشرقات بحيكم؟ شرقت بفيض دمائها أجسامها. يا نازلين يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلى؟ يا مها ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقي الثلاثة لا يزار مقايا. يا مها بالله، هل واريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في اللحود عظايا؟ يا مها يا جثتان ما شيعت، والناس ما نحو القبور سعت بها أقدايا. يا مها ودعت الله رحت عنك بحشرة، ولا قضيت وداع منك. عمت عيني يا اخويا ولا اشوف انك، جسمك عاري معفري. طبا يا خويا العذر لله بولا ليتعداك لو البيد يا خويا بقيت وياك وياك أرد مقطوع صبعك لعد يمناك ولمك لا يضل جسمي كم طشايا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في القسم الأول من بحث هذه الآية الشريفة بينا أن القرآن الكريم ينهى عن سب المستحق أحيانا رعاية لما هو أهم أو دفعا لما هو أفسد. صحيح أن الكفر بالله عز وجل فساد في الأرض ومن أعظم الفساد، وأن القرآن الكريم لعن من كفر بالله تبارك وتعالى في آيات عديدة، لكن القرآن الكريم يقول لأنه طالما كانت رسالتكم هداية البشر وطالما تأمل الصلاح في هذا الإنسان الطرف الآخر وتأمل من الإيمان فلا تستخدم أسلوب السب رجاء هدايته رعاية لما هو أهم وهو الهداية. ثانيا، أحيانا تترتب مفسدة على هذا السب، إذا سببته يوشك أن يرتكب مفسدة أعظم من سبه من كفره بأن يسب الله تبارك وتعالى، تكون المفسدة أعظم لأنه راح يضيف إلى كفره سب المولى عز وجل، فتكون سببا في جمعه بين هاتين الكبيرتين. طيب، هذا هو مضمون هذا المقطع من الآية الشريفة، لكن هو عنوان لبحث طويل عريض في الكتاب والسنة في موقف الشريعة من مسألة الشباب. أولا، الشباب هو ينقسم إلى قسمين، قسم منا يعبر عنا طعن وقسم منا يعبر عنا لعن. الشباب بالخصوص، الشتم خصوص الطعن، الطعن يعني أن توصف إنسانا بما يشينه بنظر العرف أن هذا شين على هذا الإنسان وبما هو فيه، شين في هذا الإنسان توصف به، هذا شباب. لكن إذا استنزلت لعنة الله على ذلك الإنسان، يعني دعوت عليه بالطرد من رحمة الله بعبارة اللعن، اللعن معناه الطرد من رحمة الله، هذا يعبر عنه شباب اللعن. فإذا الشباب تارة اللعن بالدعاء على الشخص بالطرد من رحمة الله، هذا لعن. ومر الشباب شباب شتيمة، شباب طعن، أن توصف بمطعن فيه. طيب، الشباب بكلا قسميه هو في الواقع درجة من درجات العدوان على الآخرين إذا لم يكونوا مستحقين. أما هناك درجات، مرة يطعن فيه، مرة يلعن، الطعن مرة بما فيه مرة بما ليس فيه، ذاك بعد أعظم، قلنا بأن ذاك يدخل في باب البهتان على البريء الذي ورد في الروايات أنه ماذا أثقل من السماوات والأرض، هذا إذا كان الشخص بريئا. وهنالك أحيانا قد تجتمع عناوين أخرى، مثل من مثلا عنوان الغيبة، يعني إذا كان هذا الشيء الذي توصف به أو تعير به إذا كان هذا المطعم مستورا وكشفته فتكون قد ارتكبت جريمتين، جمعت جريمتين، من جهة جريمة ماذا الشباب، ومن جهة جريمة الغيبة، لأن معنى الغيبة أن تكشف عن أخيك سترا ستره الله عليه. الإنسان طالما مستتر بستر الله، لاحظ رحمة الباري عز وجل ورحمة الشريعة، حتى لو ارتكب جرما إذا ارتكبه مستترا بستر الله تبارك وتعالى فيحرم عليك أن تفضحه، الفضيحة جريمة. ولذا ورد التحذير والنكير للذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، يشيع الفاحشة إما يمارسها يدعو إلى ممارستها أو يشيعها يعني ينشر أخبارها، يعني يرى رجلا كما في بعض الروايات من رأى فاحشة فرواها كان كمن أتاها، من رأى فاحشة فرواها كان كمن أتاها. الله سلطك على شيء، على إنسان في حالة معينة، لا يجوز لك أن تفضحه بحال من الأحوال. موضوع الشهادة أمام القضاء، إذا طلب من الشاهد أن يأتي ويشهد لك موضوع آخر، وحتى هذا الشاهد قبل أن يشهد لازم يجزم أنه معاه تتمة الشهادة، مثلا بالزنا 4 شهود، فإذا ما مطمئن أنه معاه 3 حتى يصير المجموع 4 وراح شهد يجلد حد القاذف، فلهذا لازم يطمئن أن هؤلاء ما راح ماذا يتراجعون وسط الطريق، إذا واحد من 4 رجع وسط الطريق ينجلدون 3. شوف الله كم تشدد في أعراض الناس، قد هذا المتهم هو مجرم بالفعل، يعني مدان مقصودي أنه مرتكب الجريمة، لكن الله عز وجل في مسألة القضاء تشدد أنه هذا الإنسان قدر الإمكان ما يثبت عليه الجرم إلا أن تجتمع 4 شهادات، فإذا تخلفت شهادة واحدة حينئذ هو يسلم ويجلد الشهود 3 هؤلاء، لأنهم يصدق عليهم أنهم قذفوا بدون حجة فيجلدون. وحتى الشهادة يجب أن تكون شهادة متطابقة، فلو تناقضت الشهادات سقطت. مثلا 2 ادعوا أن ارتكب الجرم نهارا، آخران قال لا ارتكبه ليلا، إلى آخره. إذا اختلفت الخصوصيات أيضا تسقط الشهادة عن الاعتبار. مع العلم قد يحصل أحيانا يعني شبه الظن القوي بأنه هذا المتهم مجرم مرتكب هذه الجريمة، لكن الله ما يسمح لك أن تأخذ منه موقفا قضائيا أو تصدر بحق قرارا للإدانة وإنزال العقاب إلا بعد أن تستكمل الإجراءات الأصولية لمسألة مقاضاته وإدانته. هذا كل من حرص الشريعة على حفظ النواميس وعلى حفظ سمعة الناس وعدم إشاعة، لا فقط عدم هتك الآخرين، عدم إشاعة هكذا أخبار وهكذا ملفات، لأن إشاعتها ليس في صالح المجتمع. زين، من رأى فاحشة فرواها أو فشاها كان كمن أتاها. أعود، الغيبة هو أن يكشف سترا، فإذا كان كشف هذا الستر عن عيب، إذا كان كشف يصدق عليه أيضا شباب، فيكون قد جمع مصيبتين. طيب، إذا مر لعن، مر طعن، مر بهتان على البريء يصير، مر يصير غيبة، منتبه جيدا. هذه العناوين كلها في الواقع متعاقبة، وبعضها أعظم درجة من البعض الآخر. القرآن الكريم، قد يقول قائل أنه هو استخدم أسلوب توصيف بعض الأصناف بألفاظ مقذعة وألفاظ غليظة جدا، غلظ التعبير عنهم. مثلا: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. جن هذه الألفاظ ألفاظ شباب، لا أقل، إذا ما كلها أكثرها ألفاظ شباب، مثل عبارة جنيم وعبارة عتل وعبارة هماز ومشاء بنميم ومناع للخير ومعتد وأثيم. صح، استخدمها القرآن الكريم في التحذير من أصناف معينة غير مشخص أفراد، غير مشخصة الأفراد. التفت لي جيدا، مرة الإنسان يسب سب جماعي، مثلا أهل البلد الفلاني بخلاء هالشكل، هذا سب جماعي، هذا قطعا حرام، والمعصية بعدد الأفراد، فإذا كانوا مليون نفر يكون قد ارتكب مليون سبا، منتبه. أو هالشكل بعض الناس عندهم إطلاقات كليات هالشكل، كلهم كذا وكذا، لا كلهم على أي أساس؟ أنت اصطدمت لك بواحد باثنين، كل مجتمع بي ماذا؟ بخير وبشر، بصالح وبطالح، ما فيك تعمم. أو القبيلة الفلانية، أو آل فلان كذا وكذا، أو الصنف الفلاني، أصحاب مهنة معينة، مثلا اصطدم له مع قصاب سب القصابين كلهم، مع سائق سب السواق، مع شرطي سب الشرطة كلهم. هذه موجودة ترى على ألسنة البعض، هذا جريمة مضاعفة بعدد الأفراد. ليش؟ لأن هذا مشخص، توصيف لصنف ولكن مشخص الأفراد. الله عز وجل لما قال ولا تطع ما شخص أفراد، يعني هذا عبارة عن تحذير ممن اتصف بهذا الوصف، ما يتكلم عن أفراد مشخصين. نعم، أين تكلم؟ تكلم مثلا في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، لكن هذا داخل في المستحقين. زين، أما مثل قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، قد واحد يقول القرآن استخدم هذه اللفظة عبر عنهم أنهم حمير، زين، فإذا هذا التعبير يمكن إطلاق. القرآن ما أشار إلى أفراد مشخصين، إنما أشار إلى صنف متصف بهذا الوصف، لأنه الذين هادوا على قسمين، قسم آمنوا بموسى وماتوا في حياة موسى أو بعد موسى ولم يحرفوا ولم يغيروا وماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالضمن آمنوا بعيسى، ملتفت، أو ماتوا قبل عيسى، يعني هذا المؤمن بشريعة موسى الملتزم ما إلك طائل عليه، إنما الطائل عليه من؟ على من حرف أو انحرف أو كفر بما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء ارتكبوا جريمة تحريف، تحريف الكتاب السماوي، ثم هؤلاء كلفوا بتطبيق ما في قانون التوراة، فبدلا من أن يطبقوه حرفوه وعطلوا حدوده، فحرفوا حروفه وعطلوا حدوده. طيب، هؤلاء الحكم يختص بهم؟ لا، يشمل كل أهل كتاب آمنوا بذلك الكتاب ثم ماذا؟ حرفوا حروفه أو حرفوا حدوده، خالفوا حدوده. القرآن الكريم صانه الله تعالى من تحريف الحروف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن هنالك من قال أنا مسلم، أسلم واعترف بالنبوة واعترف بالقرآن، لكن مرة فتح القرآن يستكشف بي أمرا معينا، فطلعت له الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، قال عجيب تعبر عني عنيد. فوضع القرآن وأوتر قوسه وسدت سهام نحو المصحف الشريف ومزق القرآن وهو يقول أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. انتبه. ويجي البعض ممن يعتبر مثلا من خلفاء الأمة، هذه مهزلة في الواقع. فأمثال هؤلاء أو بعضهم مثلا يعبر عن صحيفة عبد الملك، كان يصعد المنبر يقولهم هذه الصحيفة لو تعارضت مع المصحف لقدمت ما فيها عليه، المصحف يعني القرآن، يقولهم هذه أوامر عبد الملك تعملون بها، اجتمعت مع القرآن فبها، ما اجتمعت هي مقدمة على القرآن. وهكذا. فأنت عندك يعني ناس أظهروا الإسلام لكن ضربوا القرآن عرض الجدار. هؤلاء أيضا يصدق عليهم قول الحق، مثل الذين غايته من باب تغيير المورد يصير، وإن لم يقل القرآن الكريم مثل الذين حملوا القرآن، لكن على غرار قوله مثل الذين حملوا التوراة يصدق مثل الذين حملوا الإنجيل، مثل الذين حملوا الزبور، مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوا يعني ألزموا به، لم يحملوه يعني لم يتحملوا مسؤوليتهم، ألزموا فلم يلتزموا. هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفارا. من هنا لما قال الحسين بن نمير يوم عاشوراء للحسين سلام الله عليه إن صلاتك لا تقبل، قال له حبيب بن مظاهر في لفظ خاطبه يا خمار، وفي لفظ بدون النقطة على الخاء بالخاء المهملة يعبرون عنها، يعني يا حمار صارت، استنادا إلى أن الحسين هذا رجل أولا هو مجرم معتدي، ثانيا هذا رجل ناصب العداء لأهل البيت سلام الله عليهم، ثالثا جاء لقتالهم، رابعا هؤلاء أصلا في واقع الأمر ما عندهم إيمان بدين أساسا، هؤلاء نهائيا. ما يمكن أنت أن تنسب إنسان مجرم يرتكب هكذا جرائم تنسب إلى دين، هذا تشويه للدين في واقع الأمر. وعلى هذا يحمل ما ورد عن الأئمة. بالأمس أحد الإخوة يسأل أنه إذا كان الشباب منهيا عنه فلماذا ورد في بعض كلمات الرسول أو كلمات الأئمة؟ لا، أجاوبك أنه ورد في القرآن الكريم قبل الرسول الأئمة، تبت يدا أبي لهب وكمثل الحمار، وردت لكن وردت في محلها، هذه نقطة. ثانيا وردت في السنة الشريفة أيضا كما وردت في الكتاب. أولا خل أرجع للكتاب، هذا سؤال لا بأس به، هو الحقيقة يستحق الوقوف عنده، أنه القرآن الكريم هل استخدم أسلوب الشباب لبعض الأشخاص غير أبي لهب وخاصة من الجيل المعين الذي عليه حساسية كبيرة؟ وأنا طالما تحدثت عن هذا الموضوع وأشرت لأمس وختمت لأنه ضاق الوقت، لكن أنا مثلا أخذ المتفق عليه، هناك أمور مختلفة عليها، قد واحد يقول هذا في حق فلان، ذاك يقول في حق فلان، ذاك يقول في تفسير جماعة الكذا، هذا يقول في تفسير جماعة الكذا، ذاك يقول الرواية ضعيفة، هذا يقول الرواية لا لا، أخذ لك الشيء المتفق عليه بالاتفاق أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب عبر عنا فاسق، وهذا نزل بمناسبة، والمناسبة مناسبة ماذا؟ أنه الوليد كان رجلا ينقل تقارير كاذبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت الآية الشريفة، هذا باتفاق المفسرين. ومن هنا لما صار الشجار بينه وبين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني هو دخل في مفاخرة أنه أنا قال ولكن الله سماني في كتابه مؤمنا وسماك فاسقا. أين سماه مؤمنا؟ في آيات عديدة، بعضهم يقول 10 وبعضهم يزيد عليه، يعني هو بالخصوص غير العمومات. يا أيها الذين آمنوا، يقول أبو سعيد أو ابن عباس، ما نزلت يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها وشريفها وزعيمها، غير هذا لا. مثلا عندما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بقطع النظر عمن تصرف في مفهوم الولاية معنى ولي إيش، دع عنك هذه الأبحاث، قف عند الآية فيما نزلت بالاتفاق، نزلت في علي أمير المؤمنين سلام الله، فسماه الله مؤمنا وسمى الآخر فاسقا، قال له ولكن الله سماني مؤمنا وسماك فاسقا، ومع ذلك أنزل الله. هذا أيضا وارد في التفسير عند الفريقين، تصديقا لقول علي عليه السلام، قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فإذا في واقع الأمر القرآن الكريم أطلق هذا العنوان، فإذا تعتبر هذا شبابا، شباب لمستحق، يعني أتعلمون الله بدينكم؟ نعلم الله إحنا بدينه؟ أبدا. مفروض أن القرآن الكريم هو يخطط لنا المنهج، يعطينا هو المنهج، المنهج الصحيح. زين، هذا على مستوى الكتاب. الشاغر تأويل قوله تعالى الشجرة الملعونة في القرآن، من هي الشجرة؟ ما عندي وقت، وهذه أبحاث تحتاج إلى تفصيل، خاصة إذا نتحرى الدقة العلمية يطوع ليكم المقام، لكن أعطيتك مثالا كافي، والباقي عليكم الطالعون أنتم إن شاء الله تعالى. بس خلنا نرجع للسنة، هذا في الكتاب. نشوف أن السنة تناولت أشخاصا من جيل معين، الجيل الذي عليه حساسية أو لا، يعني كتب المسلمين تكاد تكون بالاتفاق ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله عبر عن الحكم ابن أبي العاص. الحكم تعرفون وظيفته كانت ما هي؟ وظيفته كانت أنه يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وآله، فكان يهزأ بأقواله وبأفعاله. النبي صلى الله عليه وآله كان إذا مشى كأنه ينقلع من صخر، يعني ما كان متماوتا في مشي، هذا من خصوصياته، إذا مشى كأنه ينقلع من صخر، وإذا انحدر كأنه ينحدر من صبب راكز المشي. زين، وهذا هو ترى أدب نبوي وكذلك أدب إيماني بشكل عام، مشية التماوت خاصة المصطنع كما يفعله بعض الدراويش، يعني المتصنعين مقصودي، هذا منهي عنه في رواياتنا، خليك عادي ما يحتاج تتماوت أكثر من اللازم حتى تضحك على الذقون، خليك عادي. نعم، أذكر موقف لبعض الصحابة، شاف لواحد يتمشى بشكل متماوتا حتى يظهر بالتقدس وإلى آخره، فصفعه بالدر على رأس، قال اعتدل لقد أخزيتنا، أمشي عادل، إيش بك عندك شيء؟ ليش تمشي الشكل؟ الله مطيق قامة وجعلك في أحسن تقوى، ليش تتعوج المشي تضحك على الناس؟ يعني ودينا الشكل أجي أنا أضحك على الذقون أتماوت المشي وأعمل نفسي كذا وكذا إلى آخره. فالحاصل فالحكم صار بناء إيش؟ يستهزئ بهذه المشية، مشية ماذا؟ المشية الصارمة، المشية الطبيعية، إلى راكز كان إذا انقلع فكأنما انقلع من صخر، زين ما يتماوت في مشي، فصار بناء يحاكي النبي لكن بطريقة ماذا؟ استهزائية، بطريقة السخرية، ونهو وما انتهى، ونهو وما انتهى، ومضافا إلى أيضا تصرفات أخرى. فأمر رسول الله بطرده من المدينة، طرده نفي من المدينة، ونادر في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، يعني أنا شخصيا الآن ما أستحضر في ذهني أنه هذه عقوبة النفي طبقت على أحد في حياة الرسول إلا على نوادر لعله. أبرزهم هو الحكم أبو مروان، زين، فطرده وعبر عنه بالوزغ. زين، هذا الرسول استعمل عبر عنه ماذا؟ بالوزغ، وهذا من ذاك الجيل أليس كذلك؟ هي الحساسية على ذاك الجيل. زين، موقف الإسلام، القرآن، السنة الشريفة، أهل البيت صلوات الله عليهم بالنسبة لعموم ذلك الجيل، أكيد من حيث المبدأ كجيل عاصر النبي صلى الله عليه وآله وأدرك أنوار الرسالة ووقف إلى جانب الرسول وآزره ونصره وضحى من أجله، خاصة من سبق بالإيمان، من سبق بالهجرة، من جاهد إلى آخره، هذا جيل يحظى بمكانة عالية سامية في الكتاب وفي السنة وفي تصريحات آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. دعاء للإمام السجاد عليه السلام بالصحيفة السجادية يدعو فيها لأصحاب الأنبياء وحتى يصل إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله، يقول: اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله الذين أحسنوا الصحبة وأبلوا البلاء الحسن، اللهم فأرضهم برضوانك. وهكذا بقية الأئمة صلوات الله عليهم، ما عرف عنهم أبدا، رغم أن التاريخ كتب بأيدي في الأعم الأغلب، بالأعم الأغلب كتب بأيدي غير موالية لهم، لكن مع ذلك ما تجد ولا شاردة أو واردة واحدة على أن واحد من الأئمة عليهم السلام استخدم أسلوب الشباب مع أحد. نعم، هناك توصيف لأشخاص هؤلاء ارتكبوا جرما مشهودا، يعني إنسان يبغي على إمام شرعي، شو تعبر عنه؟ تعبر عنه متفضل؟ ها؟ تعبر عنه مصلح؟ شو تعبر عنه؟ قطعا تعبر عنه أنه باغي. وطبعا هو هذا اسمه، هذا التوصيف ما يعتبر شبابا، الله عز وجل وصف أشخاصا، الرسول وصف، يعني تسمية الأشياء، نكون واضحين، تسمية الأشياء أو المسميات بأسمائها هذا أمر عادي، منتبه جيدا. هذا الذي جرى إن في الكتاب وإن في السنة وإن في سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أما كموقف عام، يجي واحد إما جاهل وإما متجني، يعني هو في نفسه شيء، فيرمي مدرسة كاملة من مدارس المسلمين بأن هذه المدرسة عندها موقف سلبي وتسب جميع المعاصرين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سب أين هذا؟ يعني ائتني بدليل على ذلك. قد تقول هناك روايات في حق أشخاص. أولا، ما كل الروايات مورد قبول عندنا. اثنين، هناك روايات الذي مورد قبول هذه أنت انظرها، إما وردت من قبيل المنهج القرآني، يعني توصيف الشيء باسمه، تسميته باسمه. الوليد الله سمى إيش؟ فاسق. الحكم الرسول سمى إيش؟ وسق. من هالقبيل، أو واحد يرتكب جرم مثلا يبغي على إمام شرعي باتفاق المسلمين، اسمه هو باغي، هذا ما يسمى يا أخي سبا ممنوعا، هذا هو تسمية الأشياء، وإلا معناه أن نلغي القضاء. القضاء لما يصدر بقرار الإدانة يعني يسمي الفعل الاتهامي، يسميه بأن فعل جرمي، يجرم الفعل ثم يدينه ويرتب العقاب، معناه نلغي القضاء. أصلا معناه نلغي مسألة تقييم الروايات. افتحوا لي قلوبكم جيدا بالصلاة على محمد وآل محمد. عندنا الروايات التي وردت كثيرة كما تعلمون، والكذب على الرسول صلى الله عليه وآله باتفاق المسلمين لم يكن حدثا طارئا بعد وفاته، في حياته هو صعد المنبر وقال لقد كثرت الكذابة علي، كذابون كثر، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متفق عليه. طيب، هناك موازين لتمييز الحديث المكذوب من الحديث الصحيح. شي يسميها العلماء أصحاب الاختصاص؟ يسموها علم الجرح والتعديل. اصطلاح التعديل توصيف الراوي بأنه عدل ثقة إلى آخره. الجرح كناية استعارة، معناه توصيف الشخص بأنه مثلا كاذب أو ضعيف الرواية أو أنه ضعيف الضبط مثلا إلى آخره. هناك أوصاف للعلماء المختصين. فإذا كان كل توصيف وتسمية للأشياء بأسمائها سبا محرما، معناه هذا علم الجرح والتعديل الذي درسوه العلماء المسلمين كلهم في الحوزات والجامعات. زين، معناه هذا العلم لازم نشيله ونذبه بالبحر. نقول له ما لك شغل أنت تسب الناس؟ ايش معنى تجي الراوي الفلاني تقول هذا ضعيف الرواية، الفلاني مزور، الفلاني مدلس، الفلاني كذاب، الفلاني اختلط كذا، أوصاف متعددة، هذا يقول به أحد؟ لا. السر في ذلك، لأن هذه موازين علمية، هذه عليها إجماع الدنيا، كل الدنيا لما تريد تقيم شيء ترجع لنعم معرفة المصدر، أن هذا المصدر مصدر سليم أو مصدر غير سليم. حتى علم القانون كذلك، هذا أمر ما يخص الشريعة فقط. كذلك مثلا في باب النصيحة، بالمناسبة واحد سأل أحد العلماء قال له كيف يجوز لك أن تقول عن الراوي الفلاني كذاب والراوي الفلاني مدلس وإلى آخره، أليس هذا سبا أو غيبة؟ هؤلاء كلهم يوم القيامة الرواة، كم 10 رواة 20، ترون الرواة بالآلاف، هؤلاء راح يقفون أمام الله يوم القيامة يخاصموك أمام الله، كلهم هؤلاء، أنت عندك حوصلة هالشكل يعني تتحمل هكذا هجمة جماعية يوم القيامة؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أهون علي من أن يكون الله ورسوله خصمائي يوم القيامة. أما أنت بهجي ليش؟ يقول إذا أقبل الرواية من مدلس أكون جنيت على الله، الله يصير خصمي، محمد يصير خصمي صلى الله عليه وسلم. جواب علمي، لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أهون من أن يكون الله ورسوله خصمائي يوم القيامة. في باب النصيحة ذكر العلماء الغيبة حرام، لكن لو جاءك شخص يستنصحك إما لزواج أو لعمل تجاري أو لإقامة علاقة صداقة، يسألك عن زيد بن الناس وكان جادا في السؤال وفي الإقدام على المطلب، علاقة معاملة زواج إلى آخره، وسألك، إذا استنصحك يستثني الفقه الإسلامي بالاتفاق، يستثني مورد النصيحة من باب الغيبة ولو كان فيها ذكر عيب في ذلك الشخص، لكن بشرط أن تقتصر على مقدار الردع فقط، يعني مقدار ما تردع هذا الشخص عن الزواج الكذائي أو العلاقة الكذائية أو المعاملة الكذائية، لا زيد أبدا. فإذا ارتدع بوصف واحد كافي، لا يصير بناءك الشهر يعني تكشف كل ما عنده، هذا ما يجوز، لأن الضرورة هذا أبيح لضرورة والضرورة تقدر بقدرها. تقول له والله هذا الرجل أنت سألتني عن نتيجة تزوج بنتك، زين، وهذا أمر خطير، وأنا بيني وبين الله أرى أن هذا الرجل غير أهل لهذه البنت، إذا اكتفى فبها، إذا لا ما اكتفى، وهذا إذا تركته راح يتورط المسكين، فتزيد جرعة جرعة قطرة قطرة. فإذا اقتضى أن تصفه بعين بعيب معين اقتضته الضرورة ذكر هذا. اثنين، ألا ماذا؟ ألا تكشف أمام الآخرين، هاي اثنين. وثالثا لا يجوز في مثل هذه الموارد الإنسان حينما يريد أن ينصح لا يجوز له أن يغري الآخرين بمثل ذلك، لأن إغراء الآخرين بمثل ذلك هذا يؤدي إلى مفسدة أخرى. على العموم الله عز وجل في موارد معينة أجاز، من جملة الموارد التي جاز فيها الشباب أمس ذكرنا استثناءات ما أعيدها، مسألة يعني التحذير من صاحب البدعة إذا اقتضى الأمر توصيف بعيب حتى الناس يحذرون منه، النهي عن المنكر إذا وتوقف على ردع المنكر، المتجاهر بالفسق فيما تجاهر فيه، مضافا لهذا كله أحيانا هناك أولويات، قد مطلب معين يقتضي أن تحفظ نفس محترمة. أنا أذكر لكم قضية لعله عجيبة في بابها وإن لم تكن عجبا في نفسها. مثلا توجد روايات عن بعض الأئمة عليهم السلام توصف بعض أصحابهم الأجلاء بأوصاف مقذعة، وهذا كثر السؤال عنه. مثلا في يونس ابن عبد الرحمن أو في جرارة من أصحاب الأئمة الأجلاء المعروفين. قبل ما أجاوب على هذا أذكرك بشيء، تدري أنت الظروف الذي مر بها الأئمة عليهم السلام وأصحابهم غاية في القسوة والشدة، بحيث أحيانا البعض ما كان يتجرأ يسلم على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الطريق، يخاف يسلم عليه ويبعث له رسالة بيد أحدهم أن يعذرني إمامي سيدي ومولاي إذا أنا رأيته فلم أسلم، لأنه الرصد وعيون هؤلاء الظالمين علينا وأنا أخاف. الإمام هو كان يشجع، قال لا تسلموا لا تشيطوا بدمائكم لا تشيطوا بدمائكم. جن فظرف ظرف خانق ظرف قاهر، من عرف بالقرب إليهم في بعض الفترات وبالولاء لهم هذا لا فقط يعتقل، يؤخذ هو وأهله وأقرباؤه ويعذبون ويصلب على باب داره. هكذا كان في بعض الفترات، الإمام الباقر عليه السلام يقول في بعض الفترات كان يقال للرجل يا كافر أهون من أن يقال يا ترابي. ترابي يعني إيش؟ من أصحاب أبي تراب أمير المؤمنين سلام الله عليه لهالدرجة. ففي هذه الظروف أحيانا كان يتطلب الأمر أن الإمام عليه السلام لأجل دفع القتل عن بعض أصحابه أن يذكرهم بسوء أمام البعض، خاصة إذا الإمام شك بهذا البعض أن يكون من عيون النظام، فشي يسوي يذكر بعض أصحاب الأجلاء بسوء حتى ما يوحي لهؤلاء أن ترى هذا ليس محسوبا علينا ولا منسوبا إلينا، ويستشهد الإمام، لأن هو الإمام سألوه أو على ما بذهني زرارة أو يونس راسل الإمام أنه بلغني عنك أنك تذكرني بسوء، قال أما قرأت قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين إلى قوله فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يقول له مثل ما الخضر عيب السفينة من أجل إيش؟ ألا تصادر وما فيها ومن فيها، يعني دفعا للفساد الأعظم بالضرر الأخف. يقول له أنا إنما أعيبك أحيانا حتى أدفع عنك ما هو أعظم. أمروف خانقة. وطيب ويكفيك قول سيدنا ومولانا وإمامنا جعلنا الله وإياكم من مواليه الحقيقيين، ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كلمة الشهيرة التي يرويها الخاص والعام، قوله عن معاوية في بعض الفترات وصفه، وهذا ما يحتاج إلى كشف ستر يعني أبدا، هو من أشهر ما تحدث عنه المؤرخون. خل أذكر لك النص وبعد ذلك أذكر لك المصادر. قال أما إنه سيأمركم بسبي والبراءة مني. يا الله. ثم يقول عليه السلام أما السب فسبوني. ما يعني دائما، لا في ذيك الفترات وذيك المقاطع وذيك الظروف. زين، أما السب فسبوني وأما البراءة فلا تتبرأوا مني، لأني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. هذا يثير عدة أسئلة. أولا، صحيح أن معاوية سب عليا سلام الله عليه؟ أنا أحيلك على صحيح مسلم. صحيح مسلم وهو بمرتبة عالية من القبول عند جمهور المسلمين، هو يروي أن معاوية أمر سعد بن أبي وقاص بسب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وسعد اعتذر منه. سعد أبو عمر بن سعد، سعد بن أبي وقاص قال له اعفني، قال له لماذا لا تسب أبا تراب؟ قال والله إن فيه خصالا ثلاثة لو كانت واحدة في لكان خيرا من حمر النعم. قال له وما هي؟ قال له هذه أنا حضرتها اليوم الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله جلله وهو معهم، جلله وفاطمة وحسنا وحسينا بخباء وفي لفظ بكساء، حديث الكساء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي حربهم حربي وسلمهم سلمي، فأنزل الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال له هذه وكيف أتجرأ أنا أشبه هكذا إنسان؟ اثنين، قال يوم أنزل الله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. لاحظ سعد جدا ذكي، ما راح إلى بعض المناقب التي قد يختلف عليها أنا وهذه وقعت ما وقعت معنى، لا لا، لاحظوا دقة الاختيار وأحسن الاختيار، اختار المناقب التي ماذا؟ لا جدل لا في سندها في حصولها ولا في معناها، يعني هذه قضايا شائعة والقضايا مسلمة، اختارها، ليش اختارها دون غيرها؟ ثاني، فجاء رسول الله من الأنفس بعلي عليه السلام، ومن النساء بفاطمة، ومن الأبناء بالحسنين. طيب هكذا إنسان أنا أجي أسبه؟ ثلاثة، قال أنا حضرت أيضا خيبرا يوم تقدم فلان بالراية فرجع، وتقدم فلان فرجع، كلهم رجعوا ناكصين منكوسين إلى آخره، يجبنون أصحابهم وأصحابهم يجبنونهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار، ما ينكص، رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحب الله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يكتب الله الفتح على يديه. فتطاولت الأعناق، من سيحظى بهذا الوسام المقدس؟ الكل باتوا وهم يفكرون من سيحظى بهذا الوسام، وكلهم ينتظرون إلى فم الرسول ماذا سيقول، لمن يعطى الراية؟ وإذا بالفم الطاهر يقول ادعوا لي عليا. الله قيل له إنه أرمد العين، كان أصابه رمد شديد، قال ادعوا لي عليا. جاء أمير هذا يروي أصحاب الصحاح المسانيد السنان ما بخلاف، جاء أمير عليه السلام وهو أرمد العين، فرفع الرسول كفه الشريف، أخذ من ريقه الطاهر ومسح بكفه الشريف على عين علي فشوفيت لتوها. وقال اذهب بها أبا حسن. طيب، هذا موقف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال كيف أنا أتجنى على هكذا إنسان؟ أنا مختلف معه في بعض المسائل، لكنه ما يصل الأمر إلى أن أشب هذا الرجل. جن هذا رواه صحيح مسلم. مسند أحمد يروي عن ابن عباس أنه مر بقوم يسبون رسول الله، يسبون أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال ويحكم أيكم الشاب من أهل الشام من أتباع معاوية، أيهم الشاب لرسول الله؟ قالوا ما سببنا رسول الله. قال أيكم الشاب لله؟ قالوا ما سببنا الله. قال أيكم الشاب لعلي؟ قالوا بلى هذا فعلنا. قال فمن؟ فقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله أكبه على منخره في نار جهنم يوم القيامة. بناكم سبيت علي، يعني علي شيء منفصل عن الرسول أبدا، هو نفس رسول الله، حربه حربه وسلمه سلمه. يروي ابن عساكر وابن الأثير والطبري وصاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري وهو ابن حجر. أنا أختار لك المصادر التي لا ريب فيها. رووا أن معاوية هو الذي أمر بسب أمير المؤمنين علي سلام الله عليه على المنابر والمنائر، وأمر عماله ولاته في الأمصار أن يشتموا عليا عليه السلام، واستمر الحال هكذا حتى جاء عمر بن عبد العزيز. هذا الرجل من حسناته أنه ماذا؟ ألغى سب أمير المؤمنين عليه السلام على المنائر والمنابر، وخاطبه الشريف الرضي رحمه الله بهذه الأبيات. هو مدفون في دير سمعان في بلاد الشام، منطقة دير سمعان مدفون به عمر بن عبد العزيز. يقول دير سمعان لا عدت كالغوادي، خير ميت من آل مروان ميتك. هذا يأكد لك أن احنا ما عدنا عداء شخصي مع أحد، إذا استقام ذكرناه بخير وإلا فلا. هذا مرواني، هو من سلالة مروان، هو مو سفياني، أموي، لكن بنو أمية سفيانيون ومروانيون من الحكم. هذا مرواني. دير سمعان لا عدت كالغوادي، خير ميت من آل مروان ميتك، أنت نزهتنا عن السب فلو أمكن الجزاء جزيتك. طيب كان يمدح في هذه القصيدة، يثني عليه، يثني على موقفه. إذن الخلاصة من كل هذا اش نفهم؟ منهج أهل البيت عليهم السلام هو عدم السب ورفض السب، وقول علي عليه السلام لا زال كالنور على المنار يقول أكره لكم أن تكونوا سبابين. وما تتهم به مدرسة أهل البيت كذب محض. هذا أولا فهمنا. وثانيا فهمنا أن أول من ابتدع بدعة سب ذاك الجيل، جيل المعاصر، شو يسمي جيل النبوة، ها؟ أول من ابتدع بدعة سب ذلك الجيل وارتكب جرم سب ذلك الجيل بسبه لنفس رسول الله، وأفضل ذلك الجيل، لأن عليا سيد الصحابة ونفس محمد صلى الله عليه وآله، أول من ارتكب هذا الجرم بحق هذا الإنسان العظيم هو هذا الرجل الموسوم بمعاوية. وأذكر ذلك لأنه حقيقة تاريخية لا يجادل فيها أحد، ولكن مع ذلك أهل البيت عليهم السلام أوصونا بأن نفرق بين أموي وأموي. هنالك مروان السروجي من أمية ولكن نحترمه لأنه رجل مستقيم. سعد الخير من أمية نحترمه لأنه مستقيم. عمر بن عبد العزيز من أمية، ولكن نحترم موقفه، انتبه جيدا. أما إذا تريد تتحدث عن أول من سن هذه السنة السيئة، إذا صح التعبير، هي السنة بالاصطلاح ما لازم تكون سيئة، ولهذا عبرت أول من ابتدع هذه البدعة هو معاوية، هو من علم الناس على هذا المعنى. طيب، المطلوب منك إذا كان عندك موقف، المفروض أول موقف تأخذه من معاوية، لأنه سب وعلم الناس، سب الصحابة الكرام، أول من علم الناس سب الصحابة هو معاوية. طيب، إيش معنى إذا سب غيره يصير ماذا؟ كفرا. لكن إذا سب علي الساب يحصل درجة اجتهاد، يعطى، شايف، درجة اجتهاد. بالضبط مثل ما قضية الخروج، من خرج على غير علي يصير مرتدا، إذا خرج على علي رأسا يمنح شهادة الاجتهاد، اجتهد فأخطأ. يعني هذا اختلال المقاييس هو اللي يولد الجرأة على ذلك الجيل، وإلا هذا إمامنا السجاد عليه السلام قلت لك دعاء بالصلاة على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. طيب، وقف الأمر عند هذا الحد؟ أبدا، وقف الأمر، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى استباحة حرمات العترة الطاهرة. استباحوا دماءهم، استباحوا أموالهم، استباحوا شبي حريمهم. يعني ما جرى في كربلاء الحقيقة كارثة، ما جرى في التاريخ نظير لها. ونزلت هذه الكارثة على أشرف خلق الله في زمانه، على حسين وآل حسين صلوات الله عليهم. لا فقط شتموهم، قتلوهم، مثلوا بهم، سلبوهم، سلبوا عيالهم، نهبوا ما في رحالهم، أحرقوا خيامهم، سبوهم، كل هذا تبقى قضية. هذه قضية واقعا، وإن كان هي كل هذه المصائب تعتصر الفؤاد ألما، لكن هذه بالخصوصي بالخصوص جارحة، وأي جارحة للقلب. إنهم تركوا حسينا وآل حسين في العراء 3 أيام على بوغاء رمضاء كربلاء، لم يجهزوا ولم يدفنوا 3 أيام، إلى أن كان اليوم 13 من المحرم، أقبل قوم من بني غاضر من بني أسد إلى موقع المعركة، وكانوا قد منعهم عمر بن سعد من نصرة الحسين عليه السلام. أقبلوا بعد انسحاب الجيش إلى ساحة المعركة، فرأوا تلك الجثث الطواهر الزواكي، قالوا لئن فاتنا نصر أبي عبد الله فلا يفوتنا أن نساهم في دفن هذه الأجساد الزكية في مواراة جسد الحسين عليه السلام. ولما هموا بإنجاز هذه المهمة المقدسة فوجئوا بأن الأجساد أجساد بلا رؤوس. بكرة يسألون هذا القبر لمن، هذا القبر لمن؟ فلهذا توقفوا متحيرين بينهم في حيرتهم، وإذا بطليعتهم كانوا حاطين عين على قارعة الطريق يرصد لهم القادم ليكون من عيون ابن زياد، أقبل يركض، قال تفرقوا عن الجثث يمينا وشمالا، قالوا ما الخبر؟ قال إني أرى سوادا مقبلا. بالفعل تفرقوا عن الجثث، وقفوا ناحية، وأقبل ووقف على رؤوسهم وقال لهم من أنتم؟ هذا القادم وقف عندهم، قال من أنتم؟ قالوا أولا من أنت؟ قال لماذا جئتم؟ قالوا أولا من أنت؟ قال أنا إمامكم علي بن الحسين زين العابدين، جئت لمواراة جسد أبي عبد الله وأجساد الشهداء، قالوا أبا سيدنا ومولانا والله ما جئنا إلا لمواراة هذه الجثث الزواكي، ولكن وجدنا أجساد بلا رؤوس. أحسن العزاء للإمام، عظم الأجر للإمام. ثم قال عليه السلام: هلموا هلموا معي. أقبل الإمام أولا صلى على الجثث الطواهر الزواكي، وما أدري كيف صلى الإمام عليه السلام وهو يرى تلك المشاهد المروعة المؤلمة نصب عينه، خاصة وأن جسدين كانا مقطعين بالسيوف أربا أربا، واحد هو جسد الحسين والثاني جسد علي الأكبر. شلون صلى الإمام؟ ساعد الله قلبك سيدي. يا بويا يا يا بعد عينك لا حرم لذة العيش، يا أبو من بعدك يا نور العين ما عيش، بويا ضام بضام بجنب النهر ضام تنذبح ليش، يا ليت الماي بعدك لا حلو مر. بعد الصلاة الإمام عليه السلام أقبل لحمل الجثمان المقدس لأبي عبد الله. تراكض بنو أسد لمساعدة الإمام، قال: إليكم عني، إن معي من يعينني. ما تستغرب أن الملائكة تشارك الإمام السجاد في حمل ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله، سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. لكن السؤال هذا هو بأبي وأمي، ساعد الله قلبه، كيف حمل جثة أبيه الحسين؟ هذا الذي يصعب تصوره. بعد أن يقول بعضهم: نحى شيئا من التراب، كشف شيئا من التراب، وإذا بقبر محفور. هذه كرامة لأبي عبد الله عليه السلام. ولحد مشقوق، فحمل الإمام جسد أبي عبد الله الحسين. وقيل الرواية عن الشيخ الطوسي رحمه الله قال: علي ببارية حصير، جاءوا بالحصير فجعل فيه جسد الحسين وجمع الأوصال المقطعة، ثم أنزله في مستودع القبر وهو يقول: أبا يا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أبا أما حزني فسرمت، وليلي مسهد حتى يختار الله ليدارك التي أنت فيها مقيم. بعد كلكم تدرون من سنن الدفن كشف الكفن من طرف الرأس ووضع الخد على التراب. هذه السنة الذي ما جرت على أبي عبد الله، لأن ما كان رأس حتى يكون خد يوضع على التراب، الرأس على رأس رمح طويل. ولكن هذه كرامة لأبي عبد الله. يقول بعضهم: وإذا بالصوت من النحر الشريف: بني علي والسد رضيعي إلى جنبي، بويا بويا يا بويا الطفل حط على صدري، وبهان حط نحر على نحري، تدري يا بويا بقيت تدري نار السهم بحشاي تسري. أكمل مواراة الجسد الطاهر ومواراة بقية أجساد الشهداء، وصاح عليه السلام: يا بني أسد، لا يفوتنكم الأجر والثواب، أهيل التراب. إلى أن دفنت جميع الأجساد، أجساد الشهداء من طالبيين ومن أنصار الحسين عليهم السلام. يقول بعضهم: ظننا أنه انتهى، وإذا به يذهب إلى جهة العلقم، اتبعنا وإذا بنا نسمعه يصيح على الدنيا: بعدك العفا يا قمر بني هاشم، يا عم خلاف عينك يسرت نعداك، يا عم خلاف عينك يسرت نعداك، لوح المهر وشهر سيفك الفتاك. أبو فاضل، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زينب وجلثوم. كذلك صلى على جسد أبي الفضل العباس عليه السلام وأيضا أنزله في مستودع القابر وحده وهو يقول: يا عماه ليتك حاضر وترى ما جرى علينا وعلى عمتي زينب. شلون القاع شلون القاع ضمت جسم عباس وهو طاد الشامخ على الناس. نور العين والتاجل على الراس يتاليها بلحد من غير شفين أبا الفضل يا من أسس الفضل والهبة فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. يا الله يا الله يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما الحوائج المعينة. يا الله. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. تقبل اللهم منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.